جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظن بأن الجار صار وريث الجار. ما زال جبريل يوصينا بالجار حتى ظن بأن الجار صار وريث الجار. فرع الجار بعطفك وتملكه بلطفك وبطيبك وبظرفك بالخير سيلقاك. فرع الجار بعطفك وتملكه بلطفك وبطيبك وبظرفك بالخير سيلقاك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. إن جاءك في يوم يشكو الدهر إليك فارفع عنه اللوم وامنحه حنانيك. إن جاءك في يوم يشكو الدهر إليك فارفع عنه اللوم وامنحه حنانيك. قد يبلوك الهم أو يغرقك اليم أو يقعدك السقم فاستغفر مولاك. قد يبلوك الهم أو يغرقك اليم أو يقعدك السقم فاستغفر مولاك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. فاسأل قبل الدار كيف يكون الجار نعم الجار نزيلا كان من الأخيار. فاسأل قبل الدار كيف يكون الجار نعم الجار نزيلا كان من الأخيار. شارك في الأفراح أو عند الأتراح تسمو بالأرواح والله سيراك. شارك في الأفراح أو عند الأتراح تسمو بالأرواح والله سيراك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك. جارك ثم جارك جارك ثم أخاك هو من سكن جوارك وبدينك أخاك.